ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من كتاب الطهارة باب أحكام الحدث الأكبر عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا يوهن حديث علي كان أن أحمد أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الغسل، الأمور التي توجب الغسل، ناسب أن يذكر أحكام الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والحيض والنفاس في حق النساء، وما يترتب على حصول هذا الحدث الأكبر، وما يمنع منه الإنسان وما لا يمنع. فمن هذا قراءة القرآن. أورد هذا الحديث ليدلل به على أن الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب غيبا، فلا يقرأ القرآن، مستدلا بحديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه الذي سمعتموه أنه عليه السلام كان يخرج من الخلاء، فإذا خرج وقضى حاجته أنه يأكل معهم اللحم ولا يجتنب شيئا وحاشا قراءة القرآن. وفي الرواية الأخرى كان يقرئنا القرآن في كل أحواله إلا في حال الجنابة. فالمؤلف رحمه الله وآخرين من أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن الجنب لا يقرأ القرآن ولو لم يقرأه من مصحف، لكنه يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر كما في حديث عائشة يذكر الله في كل أحواله، يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل، بل حتى رخص بعض الفقهاء إذا تلا الآية أو بعض الآية على سبيل الذكر، كقوله تعالى مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك من الآيات التي هي دعاء وذكر، قالوا إذا كان يقرأها على سبيل الذكر فلا حرج. لكن الحديث كما سمعتم عن عدد من أئمة الحديث أنه ضعيف لا يكاد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سلمة كما سمعنا الإمام أحمد بن حنبل وهن أمره، وغيره من الفقهاء عدد ومن المحدثين عدد وهنوا عبد الله بن سلمة وأنه ضعيف لا يستدل ولا يحتج بروايته. ومنهم من أوقفه على علي رضي الله عنه، وأن هذا من قول يعني من قول علي رضي الله عنه أنه لا يقرأ القرآن إذا كان جنب ولا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك هؤلاء ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب ولا يرى في ذلك حرجا ولا بأسا. لكن جمهور أهل العلم احتجوا بهذا الحديث لما ورد من أحاديث تقويه، وإن كانت هي الأخرى ضعيفة لكنها إذا اجتمعت يخرج منها حكم يستأنس بها ويعمل بها. أحسن الله إليكم، يعني يأخذ من هذا الحديث أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى ولو كان غيبا. إيه نعم. على كل حال الجنوب لأنه بإمكانه أن إذا تعذر عليه الغسل من الجنابة يعني الماء ليس بقريب فيتيمم في هذه الحالة ويقرأ القرآن، وإن كان الماء بمتناوله فما الذي يمنعه؟ ينبغي عليه خروج من الخلاف أن يبادر ويغتسل على الأقل إذا توضأ، هذا في تخفيف الجنابة كما سوف نلاحظ من الحديث الذي يذكرها المؤلف.